يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما تيسر من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الصوم إلى المسألة 659 صفحة 285 في النسخة التي معنا. قال رحمه الله: واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال، على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان، أو إكمال شعبان 30 يوما عند عدم الرؤية، عند عدم الرؤية، وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية. اتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية، فحينئذ يكونون متفقين على هذا. ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة 30 من شعبان. لا يرهق وجوههم قتر ولا زلة، القتر يعني فسروا بمعنى الدخان أو الغبار أو يعني الذي يحول دون الرؤية. في ليلة 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر يعني دخان أو غبار شديد أو كذا يعني في جهة رؤية الهلال، فلم يتمكنوا من رؤية الهلال مع احتمال أن يكون موجودا ولم يتمكنوا من رؤيته بسبب الغيم أو الدخان. فحينئذ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجب صومه، وقال أحمد يجب صومه في الرواية التي نصرها أصحابه، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما. هذه من المسائل التي يعني انفرد بها الإمام أحمد، هو وجوب صوم يوم الشك بهذه القيود، اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من المتمم لشعبان، ولكن بهذه القيود يعني إذا كان الناس استطلعوا يعني الليلة اللي هي إما تكون 30 شعبان أو 1 رمضان، فاستطلعوا الهلال ولم يتمكنوا من رؤية الهلال بسبب الغيوم أو الدخان في جهة الرؤية، فلم يتمكنوا من الرؤية بسبب ذلك، فحينئذ يعني هناك احتمال أن يكون الهلال موجودا وهم لم يتمكنوا من رؤيته. فقال أحمد يجب صوم هذا اليوم وينويه من رمضان، ينويه من رمضان ويجب الصوم، ولكن الجمهور قالوا يعني لا يجب صومه، بل بعضهم حرم صومه، ليس فقط أنه لم يجبه. يعني سبحان الله، هذه من المسائل التي يعني تجد فيها قولا بالوجوب وقولا بالتحريم، ناس قالوا يحرم صوم هذا اليوم الذي يشك فيه، وناس قالوا يجب أن يصوم. حساب الفلكي يعني لا لا لسه الفلك هيجي ناس لا اقصد برؤية العين، يعني الناس طلعوا يشوفوا الهلال، يعني الان خلصنا 29 شعبان ونشوف الهلال حتى نحدد هل غدا هو 30 من شعبان او هو 1 رمضان. فروحنا نشوف الهلال، طبعا اذا كان الجو صحوا لا يوجد حائل يمنع الرؤية، يعني كان الجو صح ولا توجد غيوم ولا اي شيء، واستطلعنا الهلال ولم نجد الهلال، إذن خلص هذا هو المتمم للثلاثين من شعبان، هذا المتمم لشعبان باتفاق الأئمة الأربعة كلهم، ولا يصام هذا اليوم، يعني هذا متمم لشعبان ليس من رمضان يعني. ولكن الإشكال أنه إذا ذهبوا لاستطلاع الهلال في الليلة التي يعني يشك فيها هي من رمضان أو بقية شعبان، ووجدوا غيوما غيوم منعتهم من الرؤية، فحينئذ الإمام أحمد قال يجب صومه ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكم. طبعا قال هذه الرواية التي نصرها هي المعتمدة في المذهب، يعني الرواية المعتمدة في المذهب وجوب صبا. قال وأجمعوا على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل وأن ولم يرى أنه لا يجب صومه. أجمعوا على أنه إذا كان لا يوجد حائل، يعني لا يوجد غيم ولا دخان ولا غبار ولا كذا، و وتراءوا الهلال ولم يروه، إذن يعني كلهم مجمعون على أن هذه الليلة، يعني هذا اليوم هو 30 من شعبان، وأنه لا يجب صومه. ثم اختلفوا هل يجوز صومه تطوعا وإن كان من شعبان. هذه اللي المسألة اللي يعني إن هو يعني هل يجوز أن يصام هذا اليوم اللي هو يوم 30 شعبان إذا كان مؤكدا أنه 30 من شعبان، أنه يعني لم لا يوجد غيم ولا شيء وتراءه الهلال ولم يروه، فإذا تأكد أنه هو 30 من شعبان. فاتفقوا على أنه لا يجب الصوم، لكن هل يجوز صومه تطوعا؟ قال الشافعي وأحمد يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة. وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره. فإذا هنا الخلاف جعله كراهة فقط، يكره أو لا يكره. فالشافعي وأحمد قالوا يكره صومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، لكن هذه الكراهة تزول إذا وافق عادة، بمعنى أنه مثلا لو كان له عادة أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وافق أنه صام يوم 28 شعبان، فاليوم الذي يعني عليه الصوم حسب عادته هو 30 من شعبان، فإذا وافق عادة له يصوم، أو مثلا هو يصوم الاثنين والخميس ووافق أن يوم 30 من شعبان كان يوم اثنين أو يوم خميس، فإذا يصومه بلا كراه. وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره مطلقا، يعني صيام هذا اليوم حتى لو لم يوافق عادة. ثم اختلفوا في صيامه قضاء. طيب اللي قالوا يكره اللي هو الشافعي وأحمد، هل يعني يكره أن يصومه قضاء إذا كان عليه قضاء؟ أحيانا بعض الناس يؤخرون القضاء لغاية اليوم اللي هو يطلع واحد رمضان 30 شعبان، فطلع 30 شعبان وهو عليه قضاء، فهل يصومه قضاء؟ فكرهه أيضا الشافعي وأحمد، وأجازه أبو حنيفة ومالك. قال واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان. فقال أبو حنيفة إن كانت السماء مصحية، يعني صحوا، يعني ليس فيها سحب ولا غيوم ولا كذا، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، العلم والجزم واليقين زي التواتر، يعني عدد يحصل بالتواتر. وإن كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة العدل الواحد رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. وقال مالك لا يقبل إلا شهادة عدلين. وعن الشافعي قولان، يعني عدلان أو عدل واحد. وعن أحمد روايتان أظهروا القولين والروايتين عنهما، عن الشافعي وأحمد، أنه يقبل شهادة عدل واحد، والآخران منهما كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين وجود العلة وعدم، يعني لا فرق عندهم بين أن تكون السماء يعني صحوا أو غيما. الآن يعني صورة المسألة أن عدلا واحدا رأى الهلال، عدلا واحدا رأى الهلال في الليلة اللي هي يعني إما تكون 30 شعبان أو واحد رمضان، فجاء عدل واحد وشهد برؤية الهلال سواء كانت السماء يعني صحوا أو غيما، كان فيها غيم أو لا غيم فيها، وجاء واحد عدل وشهد أنه رأى الهلال. فإذا أظهر القولين عن الشافعي وأظهر الروايتين عن أحمد يعني أنه يكتفى برؤية عدل واحد ويثبت دخول الشهر برؤية عدل واحد. القول الثاني عن الشافعي والرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب مالك أنه لا بد من رؤية عدلين، لا بد من رؤية عدلين. وكل هؤلاء وأنه لا تقبل شهادة الواحد، وكل هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد لا فرق عندهم بين أن يشهد في غيم أو في غير غيم، يعني بعضهم يقول يقبل عدل واحد أو يقبل عدلان سواء في الغيم أو في الصح. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو اللي عنده إيه تفريق، يقول والله إذا كانت السماء صحوا فمعناها أن إمكانية رؤية الهلال ممكنة لناس كثيرين، يعني إذا السماء صحو ولا يوجد شيء يمنع من رؤية الهلال فإذا العادة أنه سيشهد برؤية الهلال يعني عدد غفير. فقال حينئذ لا يقبل شهادة واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، لابد أن يأتي جمع غفير يشهدون برؤية الهلال حتى يدخل الشهر إذا كانت السماء صحوة في الليلة اللي هي يعني إما يكون صبيحتها 30 شعبان أو 1 رمضان. فإذا كانت صحوا الإمام أبو حنيفة يقول لابد أن يشهد جمع كبير. وأما إذا كانت السماء غيما فعند أبي حنيفة أنه لو شهد به واحد قبلت شهادته، إذا كانت السماء غيما فيحتمل أن الباقين لم يروا بسبب الغيم وهذا الواحد يعني استطاع أن يرى فتقبل شهادة الواحد لو كان غيما. قال رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. نعم صحيح، وكلهم يعني ما فيش فرق عندهم. يعني هو الإمام أبو حنيفة قال رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. الباقون قالوا شهادة عدل واحد أو شهادة عدلين. والله ممكن لو عندنا لو تراجعها لنا إن شاء الله في بعض الكتب إن شاء الله تأكد يعني أظن أنهم يقبلون يعني شهادة المرأة، يفرقون بين ال يعني، بس ممكن نتأكد إن شاء الله. نتأكد حاضر نتأكد إن شاء الله هل يقبلون شهادة المرأة أو لا. نعم لا لا لا، الكلام على رؤية الهلال بالذات، يعني إذا امرأة واحدة رأت الهلال. قال واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم للأكل والشرب والجماع. هذه مسألة اتفاق أن وجوب الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى غروب الشمس، وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. أجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال واختلفوا في رؤية بعض أهل البلاد وإذا لم يروه، فقال أبو حنيفة وأحمد إذا رأوه أهل بلد لزم جميع الأرض، جميع أهل الأرض، وسواء كان أهل البلدين متقاربين أو متباعدين يختلف مطلعهما أو يتفق، إلا أن أصحاب أبي حنيفة خاصة بينهم خلاف فيما يختلف فيه المطلع ولم يحد وقته حدا. وقال الشافعي إذا كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما، وإن كان متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لا رأى، يعني على لا يجب على من لم يرى يعني. والتباعد عنده حده اختلاف المطلع كالعراق والشام والحجاز، يعني قال العراق مطلع والحجاز مطلع والشام مطلع، فلا بد من عند الإمام الشافعي رحمه الله إذا رؤية الهلال في بلد فيلزم أهل البلاد المتفقة معه في المطلع أن يصوموا، أما البلاد المختلفة معه في المطلع فلا يلزمهم الصوم. إيش وجدتم في موضوع المرأة؟ مالك ورواية عن الشافعي أنه يجب أن يكون رجل والباقي أجازون. نعم، كما يعني ذكر أخونا الكريم يعني. فهنا يعني إذا كان عند مالك ورواية عن الشافعي، نعم عند مالك ورواية عن الإمام الشافعي كما ذكر أخونا الشيخ عبد المنعم، عند مالك ورواية عن الشافعي أنه يجب أن يكون الشاهد رجلا في دخول رؤية الهلال. الرواية الثانية عن الشافعي، نعم هذه المعتمدة، لابد أن يكون رجلا. إذا مالك والمعتمد عند الشافعية لابد أن يكون رجلا. وفي قول عن الشافعي والحنبلة أن شهادة المرأة مثل شهادة الرجل كأبي حنيفة رحمه الله. يعني هم بعضهم الذين يقبلون شهادة المرأة هنا يعني يقولون يعني أنها أقرب لباب الرواية من باب الشهادة، يعني وإن سميت شهادة إلا أنها أقرب لباب الرواية من باب الشهادة، لأن مثلا رواية المرأة مجمع على قبولها، رواية المرأة مجمع على قبول المرأة إذا روت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام روايتها مقبولة إذا كانت يعني ثقة. فقالوا لماذا؟ لأن هذا الحديث يعني هو حكم عام للأمة ينطبق عليها وعلى غيرها، بخلاف الشهادات بتكون يعني خصومات خاصة وقضية خاصة يعني تحتاج إلى يعني تدقيق، وقد يدخلها يعني تعارض مصالح أو أهواء أو كذا، يعني لأن الحكم سيتعلق بناس مخصوصين في قضية مخصوصة. فلذلك يعني في أبواب الشهادات في القضايا مثلا الشهادة على شخص بالزنا، ولا الشهادة عليه بالقتل، ولا الشهادة مثلا في ديون أو في عقود أو في كذا، فكل هذه بتكون قضايا متعلقة بأشخاص بعينهم، والشاهد يعني قد يكون له مصلحة أو له هوى معين أو له كذا يريد أن ينفعهم أو يضرهم أو كذا. لكن بخلاف باب الرواية لا، يعني حكم عام سيشمل الأمة كلها، وهو يعني ينطبق عليه ما ينطبق على غيره، ليس له يعني ما في أحد له مصلحة أنه يصوم الناس كلها يعني يتحمل مثلا وزرهم يفطرهم ولا يصومهم ولا كذا، يعني ليس له مصلحة مثلا أو هدف يعني. فيستبعد أن واحد يروح يشهد بشيء لم يره في هذه الحالة، فالشرط فيها يكون يعني أخف. فلذلك يعني اعتبروا أن باب الشهادة بدخول الشهر أنه يشبه روايتها لحديث، يعني أنه ليست مثل الشهادات اللي هي في القضايا الخاصة بالناس، فهذا يعني حجة اللي قبلوا شهادة المرأة فيها. طيب هنا في موضوع اتحاد المطالع واختلاف المطالع، فهو يعني مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، فهم قالوا يعني ان المطالع هي مختلفة، هذا شيء يعني امر موجود يعني لا مراء فيه، ان القمر يعني يطلع في بلد في وقت غير الوقت الذي يطلع فيه في البلد الاخرى، مثل مطالع الشمس يعني، وخاصة في العصر الحاضر هذا الامر تأكد يعني بوجود وسائل الاتصال وكذا، يعني بيكون الهلال يعني طلع في بلد وفي البلاد التي هي غرب هذا البلد يكون لسه باقي عليهم وقت حتى يصل الهلال إليهم ويبدأ طلوعه عندهم وهكذا. لكن يعني إذا طلع في بلد فإنه يطلع في هذه البلد وما حولها وما يحاذيها، اللي هو يعني عبروا عنه بالإقليم يعني الواحد. فإذا طلع مثلا في مدينة في العراق فكل أهل العراق يعني سيكون طلع عندهم في هذا الوقت يعني، لكن مثلا أهل الشام أبعد شوية، فلذلك يعني هي مطلع آخر وهكذا. فبعضهم جعل المطلع هو الإقليم. ويلاحظ هنا طبعا في بعض الشافعية قالوا العبرة بمسافة القصر، يعني قالوا كل مسافة قصر تكون مطلعا، يعني مثلا كل 48 ميلا يعني لا يلزمهم رؤية البلد التي قبلها. فالخلاصة يعني أن الشافعية عندهم أنه إذا رؤية الهلال في بلد فإنه يلزم أهل ذلك المطلع فقط ولا يلزم بقية البلاد. وأما يعني مالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد فقالوا إذا رؤية الهلال في بلد لزم أهل الأرض جميعا الصوم، يعني رؤية هلال رمضان لزم أهل الأرض جميعا الصوم سواء القريب أو البعيد. والملاحظ يعني أنه يعني حتى يعني هؤلاء الأئمة قالوا بذلك رغم صعوبة وصول الخبر، يعني في وقتهم كان الخبر لا يمكن أن يصل إلى البلاد الأخرى غير يمكن بعد في منتصف الشهر. فكان هذا القول يعني اللي هو قول الجمهور يعتبر قول أبو حنيفة ومالك وأحمد، يقول إذا رؤية الهلال في بلد لزم الصوم جميع البلاد. فكان على هذا القول يعني دايما مثلا أحيانا في رمضان في منتصف رمضان يجي ناس مثلا من بلد أخرى مسافرين ويأتون، ويكون مثلا ناس في مكة وبعدين على منتصف الشهر ناس جايين من الشام ولا من العراق ولا من فارس، ولا فيصلون مثلا في منتصف رمضان ولا في آخر رمضان يقولون نحن رأينا الهلال مثلا ليلة الجمعة، والناس مثلا كانوا في مكة رأوه ليلة السبت أو كذا، فيصبح عليهم قضاء يوم. ورغم يعني وجود هذا يعني الضرر والحرج إلا أنهم يعني قالوا جمهور الفقهاء قالوا يعني إذا رؤي الهلال في بلد لزم المسلمين الصيام في كل البلاد حتى لو أدى ذلك إلى أن يقضوا يوما لتأخر وصول العلم إليهم أو كذا. فالقصد أنه من باب أولى يعني في عصرنا الحاضر مع توفر يعني وسائل الاتصال إذا رؤي الهلال في بلد الخبر يصل في نفس اليوم. يعني هذه كانت العلة اللي هي عند الشافعية لما قالوا لكل بلد رؤيتهم لرفع هذا الحرج، يعني هم عللوا برفع هذا الحرج لأن الخبر يتأخر وصوله، يعني هذه البلاد لما يكون نفس الإقليم فالخبر يصل يعني في نفس الليلة أو في نفس اليوم، ويعني لكن إذا عملوا برؤية أقاليم أخرى فهذا يؤدي إلى أن يكثر تحميلهم القضاء وكذا إلى آخره. فهذه العلة يعني زالت، ولذلك الأولى في عصرنا أن نأخذ بها. وبعدين إشكالية أخرى اللي هي مسألة التقسيمات السياسية، يعني في الحقيقة يعني حتى الذي يريد يعني يطبق كلام الشافعية وفي عصرنا ويأخذ بأنه لكل بلد رؤيتهم، طيب لكل بلد رؤيتهم التطبيق المعاصر يعني البعض يعني المعاصرين الآن يطبقون لكل بلد رؤيتهم حسب الحدود السياسية، ما بينظرون يعني للمسافة. مرات مثلا يعني هناك مثلا مدينة زي مدينة رفح مثلا هي مدينة واحدة وفيه بس يعني سور يفصل هذه في فلسطين وهذه في مصر مثلا، هي نفس المدينة. وحتى كان يعني قبل التقسيم يعني كان تكون الأسرة الواحدة ويجي الخط جاء مثلا ممكن نفس البيت ولا نفس الأسرة انقسم نصفها هنا ونصفها هنا وكذا. ومثلا اليمن كانت مرة كانت يمن دولتين وبعدين اتحدت صارت دولة واحدة، وبعدين كل شوية الحدود تتغير بين الدول. فيقولون مثلا أهل هذه الدولة مثلا لهم رؤية وأهل الدولة الأخرى لهم رؤية، فأحيانا مثلا شخص في أقصى طرف الدولة يعني مثلا الذي يكون مثلا في رفح مثلا هذا فلسطين مثلا على بعد خطوات منه، أو الذي مثلا في السلوم مثلا في مصر أو كذا على حدود ليبيا مثلا أو كذا، فيجعلون الذي في السلوم مثلا يأخذ برؤية بلد تبعد عنه آلاف الكيلوات ولا يأخذ برؤية بلد على بعد أمتار منه لأن في خط الحدود السياسي يفصل بين الحدين أو كذا. ففي الحقيقة التطبيق يعني غير منضبط، يعني حتى لأخذ المذهب الشافعي يعني لا يعمل به بشكل سليم، خاصة هنا في أمريكا مثلا يقولون أمريكا كلها مطلع واحد، مع أن أمريكا يعني زي إقليم الشام والعراق والحجاز كلها تطلع ولايتين ولا حاجة من أمريكا، ويجعلون أمريكا كلها مطلع واحد، وحتى مرات يدخلوا فيها هواي ويدخلوا فيها كذا ويدخلوا في رؤية أمريكا مثلا، ويجوا مثلا في بلدين مثلا بلدين من البلاد العربية والإسلامية اللي بينهم يعني أمتار قليلة يقول لك هذه مطلع وهذه مطلع. في التطبيق في إشكال صراحة، يعني ذلك كان هو الأحسن والأفضل والأحوط وكذا لا شك اللي هو الأخذ برأي الجمهور أنه إذا رؤي الهلال في بلد صام المسلمون في كل البلاد، هذا الأحوط والأحسن يعني. بس طبعا يعني عمليا يبقى مسألة اللي هو إيه أن يكون الخبر مؤكدا، يعني أنه واجهنا تعرفون مشاكل في يعني تطبيق، يعني لو مشينا على قول الجمهور إن إذا رؤي الهلال في بلد صام المسلمون في كل البلاد، المشكلة أحيانا يأتينا خبر يعني هناك بعض البلاد الخبر فيها معروف، يعني عندها مثلا يعني حكومات مستقرة وعندهم مثلا مجلس قضاء ومجلس إفتاء ومجلس كذا، والخبر مثلا ينشر في الجرائد والإذاعات والكذا، يعني يعرف بشكل يعني واضح وظاهر ومؤكد وكذا. لكن مشكلة مثلا بعض البلاد يعني الصغيرة النائية وكذا يعني تأتي شائعة مثلا الهلال الرؤية كما حصل يعني في بعض السنوات مثلا كان يجي خبر مثلا الهلال الرؤية في مالي أو في النيجر أو في كذا ومثلا لا يوجد يعني يكون مثلا نشر في صفحة في الفيسبوك أو مثلا شخص يقول لك لي صديق هناك مش عارف أخبرني أو كذا تفتح مثلا مواقع الأخبار لا يوجد فيها مثلا أي شيء مؤكد أو كذا واللي صديقه قال له مرات الخبر يعني تسمع بعد ذلك خبر مناقض له وتسمعك فمرات يعني إذا الخبر يعني غير مؤكد أو فيه يعني تحوم حوله بعض الشكوك أو كذا فيعني يسعنا الأخذ بقول الشافعية لكل بلد رؤيتهم نحن لا نعمل برؤية هذه البلد يعني إذا كان الخبر لم يتأكد أو أحيانا حتى للأسف يعني برضو يعني المسلمون مثلا هنا يعني لما تيجي مثلا حتى لو تأكد الخبر يعني في بعض السنوات يعني تأكدت مثلا رؤية في مالي ومش عارف في بوركينا فاسو ومش عارف كذا يعني تأكد الخبر بس للأسف عامة المسلمين هنا يعني ما يعملون به يعني يقول لك والله أنا شفنا كل الإذاعات والأخبار وكذا يقول لك البلد الإسلامية كلها مثلا يعني الصيمة بكرة مثلا متمم لرمضان وكذا وفي خبر مثلا الهلال الرؤي وبكرة العيد في بعض البلاد الصغيرة فالناس لا يصدقون ذلك ولا يتابعون ويؤدي إلى شق الصف يعني والجالية يصبح نصفها مفطر ونصفها فممكن يكون من الحكمة يعني أنه يعني يظل هذان القولان معتبران يعني قول الشافعية لكل بلد رؤيته وقول الجمهور يعني إذا رؤية الهلال في بلد صام المسلم في كل البلاد فلا حرج يعني على أئمة المسلمين أنهم يختارون القول الذي يجمع الكلمة ويؤلف القلوب وكذا يعني فإذا كان الهلال رؤي يعني في بعض البلاد الكبيرة وشاع الخبر وانتشر وكذا والناس يعني يتقبلونه فنتبعهم ونصم تبعا لهم ونفتكر عليهم أما إذا كان رؤي في بعض البلاد الصغيرة والناس يعني يتشككون في الخبر وسيحدث انشقاقا في الجالية وفي كذا فنمشي مع الشافعية يعني لكل بلد رؤيتهم ونقول يعني من علاقة فيهم طالما ما رؤي في أمريكا يمشي مع أهل أمريكا لا بس إن شاء الله الأمر فيه سعة إن شاء الله كله على خير وبركة أحيانا الدول لما تختلف سياسية للأسف الشديد برضو يقول لهم الشافعي هو المتحد من زمان مصر وسعودية يختلفان سياسية سبحان الله يعملوا كل بلد رؤيتهم بعد ما يتحدوا يتحدوا يمشوا على رؤيه صحيح والله هذه مشكلة الله يحفظكم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين نقف هنا إن شاء الله